محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل ما كنا قبلناه في شرح متن الشاطبية، وكنا قد وصلنا عند قول الناظم رحمه الله: وفي الفجر بالوادي دنا جريانه، وبالوقف بالوجهين وافق قنبلة. هذا في باب ياءات الزوائد. وصلنا عند هذا البيت عند قول الناظم: وفي الفجر بالوادي دنا جريانه، وفي الوقف بالوجهين وافق قنبلة. ذكر لنا الناظم في هذا البيت كلمة بالوادي في سورة الفجر في قوله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي، وقيد الموضع بأنه في سورة الفجر، فقال: أثبت الياء في هذا الموضع للمرموز لهما بكلمة أو بالحرفين من كلمتي دنا جريانه، فالدال رمز ابن كثير، والجيم من جريانه رمز الورش. فابن كثير وورش يثبتان الياء في هذه الكلمة. وعلينا أن نعود إلى القاعدة السابقة التي بين فيها من يثبت وصلا ومن يثبت وصلا ووقفا، فسنجد أن ابن كثير يثبت في الحالتين وصلا ووقفا، لأنه قال سابقا: وتثبت في الحالين درا. وورش بما أنه راو عن نافع فإنه يثبت الياء في حالة الوصل فقط، لأنه قال سابقا: وفي الوصل حماد شكور إمامه، فهو تابع لنافع ومرمز له بالألف من إمامه. فإذا ابن كثير يثبت الياء في الحالتين، وورش يثبت الياء وصلا ويحذفها وقفا، ولكنه قال في الشطر الآخر: وفي الوقف بالوجهين وافق قنبلة، أي أن قنبلا وهو راو عن ابن كثير له جواز الوجهين في حالة الوقف فقط، فيجوز له الحذف والإثبات. وأما في الوصل فإنه يثبت الياء قولا واحدا، لأن الناظم هنا قيد الوقف، قيد الخلاف بأنه في الوقف، قيد جواز الوجهين بأنه في الوقف. فأما في الوصل فيبقى على القاعدة أنه داخل من ضمن كلمة دنا، فيكون له الإثبات في حالة الوصل. إذا الخلاصة أن ورشا يثبت الياء في كلمة بالوادي في حالة الوصل فقط، والبزي يثبتها في الحالتين قولا واحدا، وقنبل يثبتها في حالة الوصل قولا واحدا، وله جواز الوجهين في حالة الوقف، ويجوز له الإثبات كزميله البزي، ويجوز له الحذف كورش. ومعلوم أن هذه الكلمة رأس آية: وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. فسواء أثبتنا الياء أو حذفناها ستكون موافقة لرؤوس آية السورة، كما مر معنا سابقا في كلمة يسر: والليل إذا يسر. فإذا أثبتنا الياء فإن من آيات هذه السورة ما ينتهي بالياء، كما في قوله تعالى: وادخلي جنتي في آخر آية في السورة المتفق على عدها، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أما كلمة عبادي فإنها محل خلاف بين علماء العد، فيعدها الكوفيون ويتركها غيرهم. فهذا إذا أثبتنا الياء فإنها ستكون موافقة لرأس آخر آية في السورة. أما إذا حذفناها فإنها تكون موافقة لرؤوس آية التي قبلها. الآية التي قبلها: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، كلها تنتهي بالألف والدال، فتكون موافقة لرؤوس آية هذه، رؤوس هذه الآيات التي تنتهي بالألف والدال. وقول الناظم: وفي الوقف بالوجهين وافق قنبلة، الألف هنا في قنبلة على أنها ألف الإطلاق، لأن الكلمة هنا مفعول به، وافق هذا فعل ماضي، وقنبلة مفعول به، والفاعل ضمير مستتر يعود على معنى الوجهين، فيكون أو ضمير مستتر يعود على كلمة بالوادي، يعود على الوادي، أي وافق بالوادي قنبلا بجواز الوجهين، يعني وافق موضع بالوادي قنبلا، يعني اتفق موضع بالوادي قنبلا على جواز الوجهين. فيكون الفاعل يعود على بالوادي، بتقدير الكلام وافق موضع بالوادي قنبلا على ماذا وافقه؟ وافقه على جواز الوجهين، أو في جواز الوجهين. وقول الناظم هنا: دنا جريانه، دنا بمعنى قرب، والجريان معروف، وهذا استخدام حسن من الناظم لهذه الألفاظ لأنها مناسبة لكلمة الوادي الذي هو محل جريان الماء عادة، لأن جريانه مناسبة لهذه الكلمة كلمة الوادي. إذن هذا بالنسبة لكلمة الوادي في سورة الفجر، يثبتها ورش وصلا قولا واحدا، والبزي في الحالتين قولا واحدا، وقنبل في الحالة الوصل قولا واحدا، أما في حالة الوقف له الوجهان الإثبات والحذف. كلمتين معا، فقالوا أكرمني معه أهانني، يعني موضع أكرمني ومعه موضع أهانني، متفقان في نفس الحكم، فيثبتهما إذ هدى نافع والبزي. وأن نافعا يثبت في حالة الوصل فقط، والبزي عن ابن كثير يثبت في الحالتين. فإذا يكون نافع له الإثبات في حالة الوصل، والبزي له الإثبات في الحالتين، وهي أيضا في سورة الفجر في قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فالموضعان أكرمني وأهانني. وكذلك نفس التوجيه السابق لكلمة الوادي من حيث الإثبات والحذف يطبق على هاتين الكلمتين من حيث الإثبات والحذف. فالإثبات لمناسبة أو لوجود رؤوس آية في هذه السورة تنتهي بالياء، والحذف لأن معظم رؤوس هذه الآية رؤوس آية هذه السورة لا ينتهي بالياء. وهاتين الكلمتان محل اتفاق بين علماء العدد على عدهما رأسي آية، فيقول ربي أكرما فيقول ربي أهانا. لكن هل هي آية واحدة أو آيتان؟ بالنسبة للآية الأولى فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، هنا محل خلاف، ولكن بعضهم يعدها وبعضهم لا يعدها. ولكن كلمة أكرما وكلمة أهانا هي رأس آية أو هما رأس آية باتفاق بين علماء العدد. قال: وحذفهما للمازني عد أعدنا. المازني مراد به أبو عمرو، فهو يعبر عن المغرب عمرو، حين يعبر عنه بالمازني أو بولد العلا أو بحكم العلا أو بابن العلا أو بالبصري، فهي كلها تدل على أبي عمرو. فأبو عمرو المازني المشهور عنه الحذف، ولذلك قال: عد أعدل، يعني عد الحذف في هاتين الكلمتين أعدل. أعدل من ماذا؟ أعدل من الإثبات، معنى أنه أقرب إلى القوة والصواب من الإثبات. فيفهم من هذا أن هناك وجها آخر أقل قوة من هذا الوجه، وهو وجه الحذف، وهو وجه الإثبات، وهو وجه الإثبات. فمعنى هذا أن الإمام أبو عمرو البصري له الوجهان في هذه الكلمة، في هاتين الكلمتين، لأنه ذكرهما بالتثنية. فقال: وحذفهما. فيفهم من هذا أن الإمام أبو عمرو له الوجهان الحذف والإثبات، ولكن الحذف هو المقدم. وإذا أثبت فإنه سيثبت في الوصل فقط، لأن مذهبه أنه يثبت في حالة الوصل لقول الناظم سابقا: وفي الوصل حماد شكور إمامه. فإذا الخلاصة أن نافعا يثبت في حالة الوصل فقط قولا واحدا، وأبو عمرو يثبت في حالة الوصل فقط بخلاف، فله الوصل فله الإثبات والحذف، والبزي له الإثبات في الحالتين وصلا له في الحالتين قولا واحدا. قال بعد ذلك: وفي النمل آتاني ويفتح عن أولي حما، وخلاف الوقف بين حلا على. وفي النمل آتاني، هذا موضع سورة النمل في قوله تعالى: فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. قلنا هذه الآية اشتملت على اثنتين من آيات الإضافة، الأولى أتمدونني بمال، وهذه مرت معنا سابقا لما قال الناظم: تمدونني سما فريقا. قلنا نثبتها نافع وابن كثير أبو عمرو وحمزة معهم في هذا الموضع. قال: أما في الموضع الآخر وكلمة آتاني، فهذه تقدم معنا سابقا أن بعض المصنفين يثبتها من ضمن ياءات الإضافة، وبعضهم يثبتها من ضمن ياءات الزوائد، لأن هذه الكلمة الخلاف فيها متجاذب بين البابين. فميزة باب ياءات الإضافة أو يمتاز باب ياءات الإضافة بأن الخلاف فيه بين القراء دائرة من فتح الإسكان، وهذا متحقق في هذه الكلمة في كلمة آتاني، فمن يثبت الياء فيها فإنه يثبتها مع الفتح. فلما كان الخلاف فيها دائرة من فتح الإسكان أثبتوها أو أوردوها مع باب أتى إضافة. وأيضا ياءات الزوائد يمتاز بأنها تمتاز بأنها الخلاف فيها دائر بين الحذف والإثبات، حذف الياء وإثباتها. وهذه الكلمة الخلاف فيها أيضا بين القراء دائر بين الحذف والإثبات، فإذا تجاذبها البابان. فنجد الإمام أبو عمرو الداني أوردها في باب ياءات الإضافة أو أوردها في باب ياءات الزوائد، نعم. ونجد بعض المصنفين أوردها في باب ياءات الإضافة، فمن يريدها في باب ياءات الإضافة فهي على اعتبار أن الياء تفتح عند من يثبتها، ومن يريد في باب ياءات الزوائد فهي على اعتبار أن الخلاف أساسا هل تثبت الياء أو تحذف، هذا الخلاف العام، ثم يتفرع عليه خلاف خاص أو خلاف فرعي عند من يثبت الياء، يكون هذا الخلاف خاصا بمن يثبت الياء هل سيفتح الياء أو يسكنها. قال الناظم هنا: وفي النمل آتاني ويفتح عن أولي حمل. وهذا عمل جيد من الناظم أنه أخذ بالخلاف العام، أن الأصل أولا نعرف هل تثبت الياء أو تحذف، هل تثبت الياء أو تحذف، ثم إذا عرفنا ذلك نعرف مذهب من يثبت هل يفتح الياء أو يسكن. فأخذ بالخلاف العام وهو الإثبات أو الحذف، فأورده في باب ياءات الزوائد. المرموز لهم عن أولي حمل وهم نافع وحفص وأبو عمرو يثبتون هذه الياء ويفتحونها، ولذلك احتاج الناظم إلى أن ينص على الفتح ولم يقل فقط في النمل آتاني، لأنه لو قال في النمل آتاني فمعنى هذا أنهم يثبتونها في حالة الوصل أو في حالة الوقف على حسب كل قارئ ومذهبه، ولكن سيثبتها ساكنة كما مر معنا في الياءات السابقة. فكل الياءات التي مرت معنا من أول باب ياءات الزوائد إلى الآن كلها تثبت ساكنة، فلو لم ينص الناظم على الفتح لفهم أن الإثبات هنا مع السكون، ولكن لا يتأتى الإثبات مع السكون لأنه ستحذف الياء في حالة الوصل لالتقاء الساكنين. فما آتاني الله خير، لو أثبتنا الياء ساكنة فإنها ستحذف لالتقاء الساكنين في حالة الوصل، فلن يظهر إثبات الياء، فلذلك كان لابد من الفتح حتى يظهر هذا الإثبات. فيقرأ نافع وأبو عمرو وحفص بإثبات الياء وصلا مفتوحة، فما آتاني الله خير مما آتاكم. هذا عند نافع وأبي عمرو وحفص يثبتون الياء مفتوحة في حالة الوصل، فمعنى هذا أن غيرهم يحذف الياء، في حالة الوصل. فبقية القراء يقرؤون فما آتاني الله خير، إذا حذفنا الياء يلزم من ذلك ترقيق لام نون الجلالة لأنها ستكون مسبوقة بكسر وهو النون، وإذا أثبتنا الياء مفتوحة سيلزم من ذلك تفخيم لام نون الجلالة ستكون مفتوحة مسبوقة بياء مفتوحة، فيكون حكم اللام التفخيم. إذن على قراءة الباقين فما آتاني الله خير مما آتاكم. طيب في حال الوقف قال: وخلاف الوقف بين حلا على، أي الخلاف ثابت في حال الوقف، الخلاف هذا هل هو دائر بين الفتح والإسكان أو بين الحذف والإثبات؟ لا شك أنه دائر بين الحذف والإثبات. طيب إذا هو الناظم لم يبين أو لم يقيد بأنه يقول خلاف الحذف أو خلاف الإثبات، بل إنه قال خلاف الوقف، ومع أنه ذكر لنا في الشطر الأول حكمين: الحكم الأول إثبات الياء، والحكم الآخر فتح الياء. ثم لما أثبت الخلاف في الشطر الثاني لم يقيد هذا الخلاف هل هو متعلق بالإثبات والحذف أو أنه متعلق بالفتح والإسكان، ولكن علمنا أن الخلاف متعلق ما بين الإثبات والحذف، لأنه بديهي وطبيعي أن الياء لا يوقف عليها بالفتح، فكل القراء أو معلوم أن الحرف يوقف عليه بالسكون، فلذلك علمنا أن الخلاف هنا في حالة الوقف دائر بين الفتح بين الحذف والإثبات، لأنه لا يتأتى أن يكون الخلاف في الوقف بين الفتح والسكون، لأن كل القراء سيقفون بسكون الحرف سواء كان بسكون النون عندما يحذف الياء أو بسكون الياء عندما يثبتها. فقوله وخلاف الوقف، الخلاف هنا دائر بين الحذف والإثبات، يعني جواز الوجهين بالحذف والإثبات عند هؤلاء القراء بين حلا على، بين الباقلون وحلا أبو عمرو وعلى حفص. فقالون وأبو عمرو وحفص لهم جواز الوجهين في حال الوقف، فيجوز لهم الإثبات والحذف، يجوز لهم الإثبات فنقف فما آتاني وتقوم ما طبيعي حركتين، ويجوز لهم الحذف فما آتان، إذن المسكوت عنهم بقية القراء لهم وجوب الحذف في حالة الوقف قولا واحدا فيقفون بدون ياء. فإذا يكون خرج من الذين يثبتون في حالة الوصل أو يخرج من الذين يثبتون في حالة الوصل ورش عن نافع، فورش يثبت وصلا قولا واحدا، وإذا وقف فإنه يحذف قولا واحدا، لأن الناظم هنا أثبت الخلافة بين حلا على، فحلا على موجودين في الشطر الأول، لكن بين الذي هو قالون موجود عن نافع ولكن زميله ورش غير موجود في الوقف ولكنه موجود في الوصل. فتكون الخلاصة في هذه الكلمة أن ورشا يثبت الياء وصلا مفتوحة قولا واحدا ويحذفها في حالة الوصل قولا ويحذفها في حالة الوقف قولا واحدا. إذا ورش يثبت الياء في حالة الوصل مفتوحة قولا واحدا، وإذا وقف فإنه يحذف الياء قولا واحدا. وقالون وأبو عمرو وحفص لهم في حالة الوصل الإثبات إثبات الياء مفتوحة قولا واحدا، وإذا وقفوا فلهم جواز الوجهين الإثبات والحذف. وبقية القراء مسكوت عنهم وهم ابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة وكسائي، لهم حذف الياء في الحالتين، ابن كثير وابن عامر وشعبة، ليس عاصم ولكن شعبة، شعبة وحمزة وكسائي لهم حذف الياء في الحالتين. واحتاج الناظم أن ينص على مذهب هؤلاء القراء في حالة الوقف اللي هم بين حولا على، لأنه لو لم ينص عليهم سيقع في إشكال. بالنسبة لقالون وأبو عمرو سيكون مذهبهم الحذف في حالة الوقف، لأن قالون عن نافع والإمام أبو عمرو لهما الحذف في حالة الوقف لأنهم يثبتون الوصل فقط، كما قال الناظم في الوصل حماد شكور إمامه. ولكن حفص لم يتعرض له الناظم سابقا ببيان مذهبه إذا أثبت هل هو يثبت في الوصل أو في الوقف. ولذلك قلنا سابقا عند الحديث على البيتين السابقين وتثبت في الحالين در اللوامع عن البيت الذي يليه، قلنا إن الناظم سكت عن بعض القراء وهم ابن عامر أو هم ابن ذكوان وعاصم، سكت عن ذكوان وعاصم، بين لنا هناك مذهب كل القراء السبعة إلا ابن ذكوان وعاصما فإنه سكت عن مذهبهما، لم يبين هل يثبتون في حالة الوصل أو في حالة الوقف أو في الحالتين. لماذا؟ لأنه لم يتعرض أو لم يرد عنهما إثبات للياء في هذا الباب إلا شيء نزر يسير جدا، شيء قليل جدا. فبالنسبة لحفص هذا هو الموضع الوحيد الذي يثبته، فلما وصل إليه الناظم نص عليه صراحة وبين أن حفصا له جواز الوجهين في حالة الوقف ولزوم الإثبات في حالة الوصل مع فتح الياء. وبالنسبة لشعبة فإنه لم يرد في هذا الباب، وإنما ورد في الباب السابق في قوله ويا عبادي أصف والحذف عن شاكر دلا في كلمة يا عبادي. فإذا انتهينا بذلك من عاصم. وبالنسبة لابن ذكوان فإنه ورد أيضا على نزر يسير في هذا الباب فنص عليه صراحة لما ورد ذكره، كما سيأتي معنا في قوله وفي الكهف تسألني عن كل ياؤه على رسمه والحذف بالخلف مثلة. فهناك خلاف ابن ذكوان في إثبات ياء وحذفها في كلمة تسألني في سورة الكهف. أما بقية القراء السبعة نافع بن كثير وأبو عمرو هشام بن عامر وحمزة الكسائي فإنه نص على ذكر مذهبهم في بداية الباب، فبين من يثبت في حالتين ومن يثبت وصلا دون الوقف ومن يثبت قولا واحدا ومن يثبت بالخلاف، كل هذا بينه الناظم. نعم. فإذا هذا بالنسبة لمذهب القراء في هذه الكلمة. قلنا ورش له إثبات الياء في حالة الوصل مفتوحة قولا واحدا، وإذا وقف فإنه يحذفها قولا واحدا. وقالون وأبو عمرو حفص لهم الإثبات في حالة الوصل مع فتح الياء قولا واحدا، وإذا وقفوا فلهم جواز الوجهين الإثبات والحذف. بعضهم رجح الحذف أو يعني قدم الحذف في الأداء، وبعضهم فصل فقال قالون وأبو عمرو لهما تقديم الإثبات وحفص له تقديم الحذف، وكلها أوجه صحيحة. و بقية القراء مسكوت عنهم لهم الحذف في الحالتين قولا واحدا. والذين أو هؤلاء القراء الثلاثة اللي هم أبو عمرو حفص وقالون أخذوا بجواز الوجهين في حالة الوقف، لأن هذه الياء كما قلنا فيها شبه من ياءات الإضافة وشبه من ياءات الزوائد، ف جواز أو الوجه الذي يقرأ فيه بإثبات الياء فعلى اعتبار أن شبهها بياءات الزوائد، معذرة الوجه الذي يقرأ فيه بإثبات الياء على اعتبار أن شبهها بياءات الإضافة، لأن ياءات الإضافة لا تحذف فيها الياء وقفا وإنما تسكن، فلما أثبتوا الياء في حالة الوقف شبهوها بياءات الإضافة التي لا تحذف فيها الياء في حالة الوقف. ولما على الوجه الآخر الذي هو حذف الياء في حالة الوقف فشبهوها بذلك بياءات الزوائد التي هي خلاف فيها في حالة الوقف ما بين الإثبات والحذف. فإذا لكون هذه الكلمة فيها شبه من ياءات الإضافة وفيها شبه من ياءات الزوائد جاز عندهم الوجهان في حالة الوقف. وقوله بين حلا على أو قوله عن أولي حما، وفي النمل آتان مفتح عن أولي حما، أي ورد هذا الوجه الذي هو فتح الياء في حالة الوقف، والفتح لن يتأتى إلا على ياء ثابتة، ورد هذا الوجه عن أولي حما يعني عن أصحاب حما، يعني عن أصحاب قراءة لها حما تحمي هذا الوجه أو تحمي هذا النقل المنقول عن هؤلاء القراء، وهو إثبات الياء مفتوحة فيكون فيه انتصار لهذه القراءة. وكذلك قوله بين حلا على، هنا تقديم وتأخير في الكلام، فتقدير الكلام وخلاف الوقف على بين حلا، على بمعنى ارتفع، فارتفع هذا الخلاف في حال الوقف بمعنى أنه قوي وعلت منزلته بين ذوي حلا، بين قراء هذه صفتهم أنه اتصفوا بالحلا لكونهم أثبتوا الوجهين في هذه الياء وقفا، ووجه ذلك أنهم أخذوا بالشبهين، فأخذوا بشبه ياءات الإضافة وبشبه ياءات الزوائد فاكتسب قراءتهم هذا الحلا أو هذه الحلاوة. نعم. قال بعد ذلك ومع كالجواب الباد حق جناهما وفي المهتدي الإسرى وتحت أخو حلا، ومع كالجواب الباد حق جناهما، هنا يتحدث عن كلمتين مختلفتي السورة، فكلمة كالجواب في سورة سبأ في قوله تعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورحاها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعملون ما يريد ربه، الآية اللي بعدها يعملون له ما يشاء من محاريب، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، فالمرموز لهما بحق جناهما أو المرموز لهم بحق جناهما وهم ابن كثير وأبو عمرو وورش، ابن كثير وأبو عمرو وورش يقرؤون بإثبات الياء في هاتين الكلمتين. وبالرجوع للقاعدة السابقة نجد أن ابن كثير يثبت الياء في الحالتين وأبو عمرو وورش لهما إثبات الياء وصلا فقط، فيقرؤون يعملون لهما يشاء المحاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، فإثبات الياء في كلمة كالجواب. والمعنى معنى الآية جفان جمع جفنة وهي القصعة، والجواب جمع جابية وهي الحوض، ففي الآية حديث عن قدرة هؤلاء أو القدرة أعطاها الله عز وجل لهؤلاء الجن الذين سخرهم سليمان عليه السلام لخدمته، أو سخرهم الله عز وجل لخدمة سليمان عليه السلام، فكانوا يعملون له هذه أو يصنعون له هذه الأشياء، يعملون له ما يشاء من محاريب مساجد وتماثيل وجفان كالجواب، يعني قصع أو قصعات في كبرها تشبه الحيض أو الحياض جمع حوض. فهذا المعنى، فإثبات الياء فيها على الأصل وحذف الياء فيها على الدلالة على السرعة التي كانوا يمتازون بها في صناعتهم، ومعروف أن هناك خصائص لهؤلاء المخلوقين. فابن كثير وأبو عمرو وورش يقرؤون بإثبات الياء في هذه الكلمة، قلنا ابن كثير في الحالتين وورش وأبو عمرو في حالة الوصل فقط. وكلمة الباد في سورة الحج في قوله تعالى سواء العاكف فيه والباد أو سواء العاكف فيه والباد، الباد بمعنى الذي هو ليس من أهل البلد الحرام، العاكف فيه يعني الذي هو من أهل البلد الحرام من أهل المسجد الحرام من أهل مكة، أما الباد فهو الذي من خارج مكة. فهذه كلمة رأس آية، فإثباتها أو حذفها حذفها مناسب لرؤوس الآية قبلها، وإثباتها على الأصل، لأن الباد جمع بادي بمعنى إثبات الياء ثبت فيه، والياء المحذوفة الياء التي وقعت فيه هذه هي لام الكلمة، الياء التي وقعت فيه هذه هي لام الكلمة، أن بادي على وزن فاعل، فإثبات الياء فيه على الأصل، إن أصل كلمة تقول البادي، وحذف الياء فيها لمناسبة رؤوس الآية. فإذا هذا بالنسبة لسورة لموضع الحج، فابن كثير ما أنها رأس آية يثبتها في الحالتين، وورشة وعنس يثبتانها إذا وصل هذه الكلمة التي بعدها، سواء العكب فيه والبادي ومن يرد فيه بإلحاد. وقوله حق جناهما، أي أن هذا الإثبات في هاتين الكلمتين حق. لماذا كان حقا؟ لأنه صواب، لأنه موافق للأصل في الكلمة، فكما قلنا الأصل تكون الكلمة بالياء. و كلمة جناهما هذه كلمة واحدة وليست كلمتين، حتى لا يظن أن جنى هذه كلمة وهما كلمة فيظن أنهما فيها رمز، وإن كان لو كان فيها رمز هذا صحيح، ولكنه مستبعد حتى لا يكون فيه تكرار، لأن لو كانت رمزا لو كانت الهاء منهما رمز سيكون رمزا للبزي، وهذا سيكون فيه تكرار، لأن البزي داخل من كلمة حق، داخل في كلمة حق، فإن كثير يدخل فيه البزي. فلذلك قلنا إن جناهما هذه كلمة واحدة وبرمز واحد، وهو ورش، رمز الورش. قال وفي المهتدي الإسرى وتحت أخو حلا. هناك في البيت في الشطر الأول في تقديم وتأخير أيضا في الكلام، تقدير الكلام والبادي معك الجواب، ومعك الجواب البادي يعني البادي معك الجواب، متفقان في نفس الحكم، ويكون البادي هذا ويكون البادي هذا مبتدأ، ويكون حق هو الخبر. قال وفي المهتدي الإسرى وتحت أخو حلا، أيضا هذا اشتراك لموضعين لكلمة واحدة في نفس الحكم. قال وفي المهتدي الإسرى وتحته، وتحت الإسرى الذي هو سورة الكهف، وقلنا سابقا إن الناظم لما يعبر عن كلمة تحت فإن المراد بها السورة التي هي بعدها في ترتيب المصحف، الترتيب الذي هو من الفاتحة إلى الناس، فتحت الإسراء هو سورة الكهف. فيكون المرمز لهما بأخو حلا وهما نافع وأبو عمرو، يثبتان الياء في هذه الكلمة، كلمة المهتد في سورة الإسراء وسورة الكهف، في قوله تعالى من يهدي الله فهو المهتد. وقيد الكلمة بهذين الموضعين الإسراء والكهف حتى يخرج موضع الأعراف الذي هو محل اتفاق على إثبات الياء فيه، من يهدي الله فهو مهتدي في سورة الأعراف، فالياء فيه ثابتة لكل القراء لأنها مرسومة في المصحف. أما موضع الإسراء والكهف حذفت الياء فهي محل خلاف، فيثبتها نافع أبو عمرو وصلا ويحذفانها وقفا، وبقية القراء يحذفونها في الحالتين. الصوت واصل. نعم. قالوا في المهتدي الإسراء وتحت أخو حلا، هنا إضافة كلمة المهتد إلى كلمة الإسراء، وهذا كما مر معنا سابقا لما قال وأخرتني الإسراء، هنا كما قلنا سابقا هو على اعتبار الحكاية أو على معنى الحكاية، لأن المعروف أن اللفظ المعرف لا يضاف إلى المعرفة، لا يضاف اللفظ المعرف، الأصل فيه أنه لا يضاف، فكلمة المهتد أصبحت معرفة لأنها معرفة بالألف واللام، وأضيفت هنا إلى سورة الإسراء، إلى كلمة الإسراء، فنقول الإضافة هنا على اعتبار اعتبار الحكاية وليس على اعتبار اللفظ، فيكون التقدير وفي موضع المهتد أو في كلمة المهتد التي ورد في سورتين الإسراء والكهف، يعني وفي كلمة الإسراء والكهف، يكون هذا هو التقدير وفي كلمة الإسراء والكهف. قال وفي المهتدي الإسراء وتحت أخو حلا، يعني وردت هذه القراءة أو هذه القراءة هي قراءة أو هي أخ لشخص هذه صفته، هي أخ، هي أخ لشخص هذه صفته، صفته لوصفة الحلاوة. لماذا؟ لأنه حل قراءته بهذا الإثبات في هذين الموضعين. فمعنى هذا أنه أن هذين القارئين لازم هذه القراءة في هاتين الكلمتين. قال بعد ذلك وفي التبعا، وطبعا هنا إثبات الياء وحذفها في كلمة المهتد فيه أيضا معنى لطيف، وهو الإثبات كما قلنا على الأصل للمهتدي على وزن المفتعل، فهي لام الكلمة. أما الحذف فهو للدلالة على سرعة الهداية التي تصل من الله عز وجل إلى العبد. قال وفي التبعا في آل عمران عنهما وكيدون في الأعراف حج ليحمل بخلف. وفي التبع في آل عمران عنهما هذا ضمير تثنية يعود الأقرب المذكورين وهما أخو حلا، فنافع وأبو عمرو كما أثبت الياء في كلمة المهتد في موضعي الإسراء والكهف، فإنما كذلك في ثاني الياء في كلمة التبع في سورة آل عمران في قوله تعالى فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا. هذه الياء يثبتها نافع أبو عمرو في حالة الوصل فقط، ويحذفانها وقفا، وبقيه القراء يحذفونها في الحالتين. وقيد هذا الموضع بموضع آل عمران حتى يخرج غيره، فغيره هو موضع سورة يوسف في أواخر السورة في قوله تعالى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فالياء هناك ثابتة في الرسم فهي ثابتة لكل القراء في الحالتين، لكن ياء آل عمران هي محل الخلاف. ويجب على القارئ أن يميز بين هذه الكلمة كلمة التبع في آل عمران وبين كلمة تتبع التي مرت معنا في الدرس السابق في سورة طه ألا تتبعني أفعصيت أمري. هناك في سورة طه قال عنها الناظم وأخرت لنسرى وتتبع عن سماء، فهناك يثبتها نافع من كثير أبو عمرو، لكن هنا يثبتها نافع أبو عمرو فقط، هناك كلمة تتبعا وهنا كلمة اتبعا. فقل فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، يثبت النافع أبو عمرو وصلا ومن اتبعني وكل الذين، وإذا وقفوا يقفون كبقية القراء بحذف الياء ومن اتبعني. وهذا الإثبات أو الحذف بنفس التوجيه السابق الذي قلناه في كلمة اتبعا في سورة طه، على اعتبار أن الاتباع هنا اتباع لله عز وجل، فلم يصرح بنسبة الاتباع إلى نفسه على حذف الياء، فقال ومن اتبعا، ولأن الاتباع هو يعود لاتباع الله عز وجل. أما في موضع سورة يوسف على بصيرة أنا ومن اتبعني فهذا في مقام عمل الإنسان المكلف، لأن فيه الدعوة إلى الله عز وجل، فاتباع أو فعل الداعي أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله عز وجل بأسلوب الأسلوب الذي كان يتعامل به النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك ثبتت الياء هناك مناسبة، أو ثبوت الياء هناك كان مناسبا للتصريح بالاتباع ونسبة الاتباع إليه صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك وفي التبع في آل عمران عنهما وكيدوني في الأعراف حج ليحمل بخلف. كيدوني في الأعراف قيد الموضع بسورة الأعراف، هو قوله تعالى ثم كيدوني فلا تنظرون في أواخر السورة، وقيدها بموضع الأعراف حتى يخرج موضعين آخرين أحدهما متفق على إثبات الياء فيه والآخر متفق على حذف الياء. فأما الموضع متفق على إثبات الياء فيه فهو موضع سورة هود هو موضع سورة هود في قوله تعالى من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، فهناك الياء ثابتة في الرسم فأثبتت لكل القراء. والموضع المتوقع لحذف الياء فيه فهو موضع سورة المرسلات في قوله تعالى فإن كان لكم كيد فكيدون، فهناك الياء محذوفة من الرسم وأيضا محذوفة في القراءة لكل القراء السبعة، لأن يعقوب عنده إثبات الياء فيها. قال هنا وكيدوني في الأعراف حج ليحمل بخلف. حج حاء رمز لأبي عمرو وليحمل اللام رمز هشام، فأبو عمرو هشام عندهما إثبات الياء ولكن عندنا هنا وقفة مع هذه الكلمة. نأخذ أولا ظاهر النظم. ظاهر النظم يفيد أن أبا عمرو وهشاما عندهما إثبات الياء في هذه الكلمة. فأما أبو عمرو فإنه يثبتها في حالة الوصل فقط قولا واحدا، وأما هشام فيثبتها في الحالتين بالخلاف، لأنه قال ليحمل بخلف. علمنا أن أبا عمرو عنده الإثبات في الوصل لأنه كان قال سابقا وفي الوصل حماد شكور إمامه، فعرفنا أنه يثبت في الوصل. وبالنسبة لهشام لم يقيد هنا الإثبات هل هو في الوصل أو في الوقف، وإنما ذكر الخلاف فقال ليحمل بخلف. ولكن علمنا أن الخلاف في الحالتين أنه كان قال سابقا أيضا، وتثبت في الحالين درا لوامعا بخلف. قلنا إن ابن كثير يثبت في الحالتين قولا واحدا إذا أثبت، وهشام إذا أثبت أنه يثبت في الحالتين بالخلاف، فيقول له الإثبات في الوصل وفي الوصل بالخلاف والإثبات في الوقف بالخلاف. وهنا أعاد الخلاف مرة أخرى فقال ليحمل بخلف، فمعناه أن هشام عنده إثبات في هذه الكلمة بالخلاف، فيقول له في حالة الوصل الوجهان الإثبات والحذف، وفي حالة الوقف الوجهان الإثبات والحذف. هذا كما قلنا أنه ظاهر النظم، وهو في ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تبع الإمام أبو عمرو الداني في التيسير، فحيث الداني أثبت الخلاف لهشام في هذه الكلمة في الحالتين، ونص على هذا الخلاف في باب آت الزوائد، ونص عليه في سورتها في سورة هود. ولكن الإمام الجزري رحمه الله بين أن الحذف لهشام في هذه الكلمة ليس من طريق الشاطبي ولا من طريق التيسير، هو مقروء به ولكنه ليس من هذا الطريق، فيكون المقروء به من طريق هشام أو عن هشام من طريق الشاطبي والتيسير هو الإثبات فقط في الحالتين. يكون مقروء له في هذه الكلمة الإثبات فقط في الحالتين، أي يكون في الوصل مثل أبي عمرو قولا واحدا، وفي الوقف وحده قولا واحدا. فيكون هذه هي الخلاصة، أن أبا عمرو يثبت هذه الياء في حالة الوصل فقط قولا واحدا، وهشام يثبتها في الحالتين قولا واحدا. هذا المقروء به. ولكن يشكل علينا أمر آخر، وهو أن الشاطبي رحمه الله استخدم عدة أمور تقوي جواز الوجهين عن هشام. فالأمر الأول أنه أثبت الخلاف له مرتين، فإنه في بداية الباب قال وتثبت في الحالين درا لوامعا بخلف، فهنا أثبت الخلاف مرة لهشام، ثم أثبته له مرة أخرى في هذا الباب في هذا البيت لما قال ليحمل بخلف، فإذا أثبت الخلاف مرتين، وهذا التكرير يدل على التأكيد. فإثباته للخلاف في الحالتين يدل على تأكيد الخلاف لهشام في هذه الكلمة. ثم الأمر الآخر الذي يدل على تقوية الخلاف لهشام في هذه الكلمة أنه قال الناظم حج ليحمل، استخدم هاتين الكلمتين. وقلنا إن الناظم رحمه الله كثيرا ما يستخدم كلمات يريد لدلالة على الرموز أو يضمنها الرموز، يريد بهذه الكلمات إما انتصارا للقراءة أو انتصارا للقارئ أو ردا عن طعن أو بيانا لمعنى تفسيري أو بيانا لوجه نحوي أو بلاغي أو نحو ذلك. فهنا الآن تضمنت هاتين الكلمتان انتصارا لهذه القراءة، فإنه قال حج بمعنى أنه غلب في الحجة، أي من قرأ بإثبات الياء غلب في الحجة لأنه أثبت الياء في هذه الكلمة. ليحمل يعني ماذا غلب في الحجة؟ أي ليحمل ذلك عنه، أي ليقرأ، ليحمل أي ليروى ذلك عنه ويقرأ به. فإتيان الناظم بهاتين الكلمتين ليس اعتباطا، ولكنه يؤكد على جواز الوجهين عن هذين القارئين في هذه الكلمة. وحتى نجمع بين ذلك نقول إن الوجهين جائزان، ولكنه لا يقرأ بالوجه الآخر من طريق الشاطبية ولا من طريق التيسير. والناظم رحمه الله كان على اطلاع واسع، فإنه لم يكن مقيدا بالتيسير، بل كان على قراءة أو كان قد قرأ بطرق أخرى غير طريق التيسير، فأورد هذين الوجهين عن هشام لكونهما صحيحين، وعلى المحققين بعد ذلك أن يبينوا إن كان هذا الأمر أو هذا الوجه من طريقه أو ليس من طريقه. فإن أراد القارئ أن يحتاط ويقرأ بالوجهين فله ذلك، وهذا مذهب بعض المقرئين أنه يحتاط ويقرأ بكل ما ورد في الشاطبية حتى وإن كان من زوائده على التيسير أو إن كان مما ورد في التيسير ولكنه ليس من طرق التيسير. فإن أراد القارئ أن يحتاط ويقرأ بوجهه فله ذلك، وإن أراد أن يقتصر على ما ثبت من طريق التيسير فيقرأ بالإثبات فقط فأيضا له ذلك. ولكن لا نقول أن الوجه الآخر مردود تماما، ولكن نقول أنه ليس من هذا الطريق. فإذا الخلاصة أن هذه كلمة كلمة تقيدوني في سورة الأعراف أثبت لها فيها أبو عمرو وصلا قولا واحدا، وأثبتها في الحالتين هشام قولا واحدا، وبقية القراء لهم الحذف في الحالتين قولا واحدا. والحذف هنا مناسب لقوله بعد لقوله تعالى بعد ذلك فلا تنظرون ثم كيدوني فلا تنظرون، فهو يدل على طلب سرعة المكيدة، وهذا في غاية التحدي، يعني لا تمهلوني حتى احتاط لهذه المكيدة، بل خذوا كامل سرعتكم والمباغتة وكامل مباغتتكم في هذه المكيدة فإن ولي الله. طيب قال بعد ذلك بخلف، وتؤتون بخلف قلنا متعلقة بالسابقة، وتؤتوني بيوسف حقه وفي هود تسألني حواريه جملة. وتؤتوني بيوسف، كلمة تؤتوني التي ورد في سورة يوسف في قوله تعالى قال أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به، قال أثبت الياء فيها للمروز بكلمة حق، وهو من الكثير وهم من الكثير وأبو عمرو، ومن الكثير وأبو عمرو لهما إثبات الياء في هذه الكلمة حتى تؤتوني موثقا من الله، فمن الكثير يثبتها في الحالتين وأبو عمرو يثبتها وصلا فقط والبقية يحذفونها في الحالتين. وهذا الحذف مناسب لماذا؟ لأنه فيه حماية أو طمأنة، فيه طمأنة لابن يعقوب الذي هو أخ يوسف عليه السلام الذي كان سيرسله مع إخوته. فلما قال لما يقول تؤتوني موثقا من الله يكون فيه قصر لهذا الموثق أن يكون معطا، أو لهذا الميثاق أن يكون معطا لأبيهم ليعقوب عليه السلام. لكن لما تحذف الياء يكون فيه إرادة معنى لأن لا يصرح بنسبته إلى نفسه، بل يشتمل أو يشترك معه ولده المرسل، فيكون فيه طمأنة له بأن هذا ميثاق من إخوته في أعطوه لأبيهم ولأخيهم ولابنه أيضا حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به، فهذا ميثاق أعطي للأبي وللأخ بالمحافظة عليه. فلذلك حسن الحذف حتى لا يكون فيه تصريح بنسبة الأمر إلى نفسه، بل يشترك معه غيره هو ولده المرسل. وقال وتؤتوني بيوسف حقه، ثم قالوا في هود تسألني حواريه جملة. كلمة تسألني في سورة هود قيدها بسورة هود حتى يخرج موضع سورة الكهف المتفق على إثبات الياء فيه، أو التي ثبتت الياء فيه في الرسم هناك، وكان يعني خلاف هناك لابن ذكوان من حيث الإثبات والحذف، لكن هناك الياء ثابتة في الرسم. أما موضع هود فلا تسألني ما ليس لك به علم، فهذا هو محل الخلاف وهو الذي حذفت منه الياء في الرسم. فقال وفي هود تسألني، يعني تسألني في سورة هود أثبتها حواريه جملة، الحاء لأبي عمرو والجيم لورش، فيثبتانها في حالة الوصل فقط ويحذفانها في الوقف، وبقية القراء يحذفون في الحالتين. وهذه الكلمة فيها خلاف آخر، فيها خلاف ما بين تشديد النون وتخفيفها وما بين فتح النون وكسرها. فإذا هذه كان فيها ثلاث خلافات، الخلاف الأول ما بين إثبات الياء وحذفها، الخلاف الثاني ما بين فتح النون وكسرها، والخلاف الثالث ما بين تشديد النون وتخفيفها. في هذا الباب ذكر لنا الناظم ما يخص ياء الزوائد فقط، فبين لنا من يثبت ومن يحذف. أما في سورة هود بين لنا هناك من يفتح النون ومن يكسرها، وبين لنا من يشدد النون ومن يخففها. قال هناك في سورة هود وفي الكهف قال هناك في سورة هود وتسألني خف الكهف ظل حمن، وها هنا غصنه وافتح هنا نونه دلا، وذكر الموضع في سورة هود لأن هذا أول ورود له، لكنه لما بين الحكم بدأ ببيان الحكم موضع الكهف ثم عرف عليه موضع هود. قال وفي الكهف وتسألني خف الكهف وتسألني خف الكهف ظل حمن، يعني اللي يقرأ بتخفيف النون في موضع الكهف ظل حمن ابن كثير، ظل ابن كثير والكوفيون، وحمن أبو عمرو، ويتبقى نافع بن عامر فقط. في موضع الكهف يقرأه نافع بن عامر بالتشديد، فلا تسألني أو نعم يقرأه نافع بن عامر بالتشديد، وبقية القراء يقرأه بالتخفيف. لكن موضع سورة هود قال عنه الناظم وفي هود وتسألني خف الكهف ظل حمن، وها هنا غصنه، هنا ها هنا يعني سورة هود لأنه ذكرها في سورة هود، وها هنا غصنه يعني يقرأ بالتخفيف لغصنه الغين لأبي عمرو الكوفيين، فيكون غيرهم وهم نافع بن كثير وابن عامر يقرأون بالتشديد. ثم قال وافتح هنا نونه دلا، الدال رمز ابن كثير، فابن كثير يقرأ بفتح النون مع التشديد لأنه يقرأ مع لأنه ليس من ضمن غصن، فإذا هو من ضمن البقية، فإذا يقرأ بالتشديد. فتقوم ذهب القراء في هذه الكلمة نحو التالي. أولا قرأ قالون، قرأ قالون وابن عامر بتشديد النون مكسورة مع حذف الياء، فلا تسألني ما ليس لك به علم، هذا في موضع سورة هود بتشديد النون لأنه ليس من ضمن غصنه، وكسر النون أنه ليس من ضمن ابن كثير، وحذف الياء لأنه ليس من ضمن حواريه جملة. فتقول هذه قراءة قالون وابن عامر. ثانيا قرأ ورش وأبو عمرو بتشديد النون مكسورة لكن مع إثبات الياء، يعني مثل قالون ابن عامر ولكن بإثبات الياء، فيقرأان فيقرأ ورش وأبو عمرو فلا تسألني ما ليس لك به علم. ثالثا قرأ ابن كثير وحده بتشديد النون مفتوحة ويلزم من ذلك حذف الياء لأن صارت النون مفتوحة، فلن يتأتى إثبات الياء بعدها، فلا تسألن ما ليس لك به علم. بقية القراء أو معذرة أبو عمرو لا يمشي مع ورش، ورش وحده. فإذا نقول مرة ثانية قالون وابن عامر فلا تسألني ما ليس لك به علم، ورش ابن قالون ابن عامر، قالون ابن عامر فلا تسألني ما ليس لك به علم. هذه القراءة الأولى، قراءة قالون وابن عامر. القراءة الثانية نعم الصوت وصل الآن، واصل الآن. الصوت واصل. الصوت واصل. طيب قلنا مذاهب القراء في كلمة تسألني في سورة هود. أولا قرأ قالون وابن عامر بإثبات الياء بحذف الياء مع تشديد النون مكسورة فلا تسألني ما ليس لك به علم. ثانيا فروى ورش وحده بإثبات الياء مع تشديد النون مكسورة فلا تسألني ما ليس لك به علم. ثالثا قرأ ابن كثير وحده بتشديد النون مفتوحة مع حذف الياء فلا تسألن ما ليس لك به علم. رابعا قرأ أبو عمرو وحده بتخفيف النون مكسورة مع إثبات الياء فلا تسألني ما ليس لك به علم. خامسا بقية قراء وهم الكوفيون يقرؤون بتخفيف النون مكسورة مع حذف الياء فلا تسألني ما ليس لك به علم. نعم. قال بعد ذلك وتخزوني فيها حجة أشرقتموني قد هداني اتقوني أخشوني مع ولا وعنه وخافوني. هذه الكلمات كلها اتفق أو اقتصر على قراءة إثبات الياء فيها أبو عمرو المرمز له بحجة. أول هذه الكلمات قال وتخزوني فيها. تخزوني فيها ضمير فيها يعود على سورة هود الذي قال الذي ذكرها قبل قليل قال وفي هود تسألني. أراد بها قوله تعالى ولا تخزوني في ضيفي في سورة هود. فأبو عمرو يقرأ بإثبات الياء فيها ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم. وبقية القراء يحذفون الياء ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم. وهذا لأن الخزي إن حصل فإنه سيقع على المضيف وعلى الأضياف لذلك لم يصرح بنسبة الأمر إليه حتى يشركهم معه في إبعادهم عن هذا الخزي أي يشرك أضيافه معه في إبعادهم عن هذا الخزي. ولا تخزوني في ضيفي. قال أشركتموني. كلمة أشركتموني في سورة إبراهيم في قوله تعالى إني كفرت حكاية عن الشيطان إني كفرت بما أشركتموني من قبل. فأبو عمرو يقرأ بإثبات الياء وصلا ويحذفها وقفا إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وإذا وقف ما أشركتمون كبقية القراء. وهذا لأن حذف الياء لأن الحديث هو من جنس الشياطين على إرادة جنس الشياطين. وقال الشيطان لما قضي الأمر فالمراد جنس الشياطين. فالكفار أو من أشرك فإنه أشرك لم يشرك بشيطان واحد وإنما أشرك أو المشركون كلهم لم يشركوا بشيطان واحد بل هناك إشراك بعدة شياطين. فيكون عدم تصريح بنسبة الشرك إليه على اعتبار جنس الشياطين. قد هداني في سورة الأنعام وقيدها بقد لأنه هو الذي ورد لأن هذا هو الموضع الذي ورد بقد في سورة الأنعام في قوله تعالى قال تحاجون في الله وقد هدان قال تحاجونني في الله وقد هدان. فيثبتها أبو عمرو وصلا وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به، وإذا وقف وقد هدان وهي محل وقف. أيضا على حذف الياء على اعتبار أن الله عز وجل هدى غيره غير إبراهيم عليه السلام، فهداية الله عز وجل كانت سابقة للأنبياء قبله، فراد أن هذه الهداية ليست لي وحدي، وإنما هداني وهدى غيري من الأنبياء السابقين، وقيدها بقد حتى يخرج كلمة هداني التي ليست مقيدة بقد، كقوله تعالى أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين في سورة الزمر، فإنه متوقع على إثبات الياء فيها لأن الياء ثابتة في الرسم، وكذلك في موضع الأنعام أيضا في آخر السورة في قوله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط المستقيم، متوقع على إثبات الياء فيه لأنها ثابتة. في الرسم قال قد هداني يا أولي خشوني اتقوني قبلها، قد هداني اتقوني، الصوت واصل الآن؟ نعم. قال اتقوني يا أولي، يعني كلمة اتقوني مقترنة بكلمة يا أولي، وهذه وردت في سورة البقرة في قوله تعالى واتقوني يا أولي الألباب، فأبو عمرو يثبت الياء فيها وصلا واتقوني يا أولي الألباب، ويحترز القارئ من الإدغام، فلا تتهم الياء في الياء لا لأبي عمرو لا للدوري ولا للسوسي، وإن كان السوسي يعني عنده الإدغامات المتماثلة ولكنه لا يدغم لأن الياء هنا ياء مادية، وحرف الإدغام لا يدغم في غيره، فلذلك ينبغي للقارئ أن يحترز من هذا الإدغام، وحتى يحترز منه يأتي بمد الطبيعي حركتين ولا يتعجل في نطق الياء ولا يشدد الياء التي بعدها، فيقرأها هكذا واتقوني يا أولي الألباب. إذن هذا بس اتقوني يا أولي، وحذف الياء عند من حذفها حتى لا يؤدي إلى اجتماع هذين المثلين، فقد يقع بعض القراء في إدغام فحذفت الياء مناسبة لهذا الأمر. قال اخشوني مع ولا، يعني كلمة اخشوني طبعا هو هذه كلمة التقوني قيدها بهذا الموضع كما قلنا ليخرج غيرها من المواضع، فمثلا عندها كلمة وإياي فاتقون في سورة البقرة أيضا في بداية السورة، وإياي فاتقون هذه الياء محذوفة من الرسم وهي محذوفة في القراءة لكل القراء باستثناء يعقوب، أما بالنسبة للقراء السبعة فإنهم يحذفون الياء فيها باتفاق. قال بعد ذلك اخشوني مع ولا، يعني كلمة اخشوني المقترنة بكلمة ولا، وهذه وردت في سورة المائدة في قوله تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهذه يثبتها أبو عمرو وصلا ويحذفها وقفا، البقية يحذفها في الحالتين، فأبو عمرو يقرأ في حالة الوصل فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وقيدها بكلمة ولا حتى يخرج موضعين آخرين، موضع متفق على حذفه موضع متفق على إثباته، فموضع متفق على حذفه في المائدة أيضا في بداية السورة في قوله تعالى الذي بعده اليوم أكملت لكم دينكم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم، فهذه متفق على حذف الياء فيها لأنها لو أثبتت وصلا ستحذف لالتقاء الساكنين واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم، فلذلك حذفت. وموضع البقرة المتفق على إثبات الياء فيه في قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، فهذه متفق على إثبات الياء فيها. وإذا أردنا المقارنة بين موضع البقرة المتفق على إثبات الياء فيه وبين موضع المائدة المختلف فيه سنجد أن كلا الموضعين يتناسب فيهما، يعني موضع البقرة ناسبه إثبات الياء وموضع المائدة ناسبه حذف الياء، فإثبات الياء في موضع البقرة إثبات الياء في الرسم وبالتالي إثباته عند كل القراء في الحالتين للتأكيد على صرف الخشية لله عز وجل لأن المخاطبين هم المؤمنون، وهذه الآية في سياق الحديث عن ظلم بعض الناس هم اليهود الذين أنكروا تغيير القبلة أو تحويل القبلة، فقال الله عز وجل ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. فالحديث عن ظلم بعض الناس، وهذا الظلم قد يؤدي إلى الخشية منهم وعدم الخشية من الله من الله عز وجل. فكان هناك يعني سبب أو داع لتأكيد صرف الخشية إلى الله عز وجل، فصرح بالياء واخشوني، فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم. أما في موضع المائدة الذي هو محل الخلاف، فإن الحديث فيه لليهود، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. والآية ليس فيها أمر يخاف منه عدم صرف الخشية إلى الله عز وجل، لأن الحديث عن إنزال التوراة إلى أهل الكتاب أو إلى اليهود وأخذ علمائهم بها، وأنزلنا إليك الكتاب أو إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فليس هناك أمر يؤدي إلى صرف الخشية إلى الله عز وجل، فلم يكن هناك داع لتأكيد صرف الخشية إلى الله تعالى، بعكس موضع البقرة الذي كان فيه داع لذلك بسبب أن المخاطبين هم المسلمون، وهناك سبب قد يصرف هذه الخشية إلى غير الله تعالى. هذا بالنسبة لقوله واخشوني مع ولا، ثم قالوا عنه وخافوني. هذه نهاية الكلمات التي اختص بها أبو عمرو في هذين البيتين أو في البيت هذا وبيت يليه. وعنه وخافوني، وعنه يعني عن أبي عمرو، كلمة وخافوني في سورة آل عمران في قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فأبو عمرو يثبت الياء وصلا وخافوني إن كنتم مؤمنين، وإذا فتح يكون مد منفصل، فالدور له الوجهان القصر والتوسط، وسوس له القصر قولا واحدا، ويحذفها وقفا، وبقية القراء يحذفون في الحالتين. وحذف الياء في هذه الكلمة مناسب للتعجل بذكر الشرط إن كنتم مؤمنين، لأن تقدير الكلام في غير الآية إن كنتم مؤمنين خافوني، تقدير الكلام إن كنتم مؤمنين خافوني، لأن الأصل أن أداة الشرط وفعل الشرط يتقدمان على جوابه، هذا الأصل، أن يأتي أولا فعل الشرط وجوابه وفعله، أن يأتي أولا أداة الشرط وفعل الشرط ثم يأتي الجواب بعد ذلك. ولكن هنا في الآية تقدم الجواب قبل الأداة والفعل، فقال عز وجل وخافوني إن كنتم مؤمنين، تقدير الكلام إن كنتم مؤمنين خافوني، فحذفت الياء لإرادة الإسراع بالوصول إلى الشرط الذي هو إن كنتم مؤمنين، وإثبات الياء على الأصل. وقوله قول الناظم هنا وعنه وخافوني، الواو في وخافوني ليست واو عاطفة وليست واو فاصلة، بل إنها من اللفظ القرآني، فلذلك وجدناها في الآية وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا يظن أنها واو عاطفة ولا واو فاصلة، لأن الواو العاطفة وردت في كلمة وعنه، يعني عن أبي عمرو أيضا الإثبات في كلمة خافون. ثم قال ومن يتقي زكى بيوسف وافى كالصحيح معللا، أراد بها كلمة يتقي في سورة يوسف في قوله تعالى إنه من يتقي ويصبر، وقيل بسورة يوسف حتى يخرج غيرها، من يتقي في سورة يوسف إنه من يتقي ويصبر. قال زكى، الزاي رمز لقنبل، فقنبل له إثبات الياء في الحالتين قولا واحدا، فيقرأ إذا وصل إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وإذا وقف إنه من يتقي، وبقية القراء يحذفون الياء في الحالتين. وانتصر الناظم لهذه القراءة لأنه قد طعن على هذه القراءة من بعض النحويين، ولكن الناظم انتصر لها، وللأسف طعن فيها من بعض القراء أيضا، ولكن الناظم انتصر لها بقوله زكى، فزكى معنى طهر، أي طهر قنبل عن الطعن في هذه القراءة، بل إن قراءته ثابتة صحيحة. وعلل الناظم هذه الصحة للقراءة بقوله وافى كالصحيح معللا، يعني ما هو توجيه هذه القراءة؟ هو سبب الطعن أن هذا الفعل فعل الشرط، من يتقي ويصبر، من أداة شرط، يتقي فعل الشرط ويصبر معطوف عليه، وبعدين جواب الشرط في الجملة فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ففعل الشرط المفروض أن يكون مجزوم، وهو فعل معتل الآخر هنا، فيجزم على حذف حرف العلة، فقالوا إثبات الياء فيه مخالف للغة، وهذا لا محظور فيه، لأن هذا وارد عن بعض اللهجات العربية، فهذه لهجة من اللهجات العربية التي تثبت أو تعامل فعل المعتل معاملة فعل الصحيح، وتثبت فيه حرف العلة في آخره، وإذا كان مجزوما فإنه يكون مجزوما بالسكون، وهذا يعني إحدى التوجيهات. ولذلك قال الناظم هنا وافى كالصحيح معللة، أي جاء هذا الفعل في توجيهه أنه يعامل معاملة الصحيح، معاملة الفعل الصحيح، بدل ما يكون فعل معتل أو يعامل معاملة المعتل، لا يعامل معاملة الفعل الصحيح، فتثبت الياء فيه في آخره ويكون مجزوما بالسكون. ويقول الإعراب اللي بعده في كلمة ويصبر كما هو معروف معطوف على الفعل المجزوم. هذا إحدى التوجيهات، هذا أحد التوجيهات في هذه الكلمة أو في هذه القراءة. التوجيه الآخر، بعضهم قال إن هذه الياء هي عبارة عن إشباع الكسرة قبلها في القاف، ولما أشبعت الكسرة نتج عنها ياء فصارت الكلمة يتقي، يعني هي أرادوا أن يقول إنها أصلا فعل المعتل الآخر محذوف، محذوف منه الياء لأنه مجزوم، ولكنهم أشبعوا الكسرة فتولدت منها الياء، فليس المراد أن هذه الياء هي ياء الفعل، ولكن المراد أنها ياء الياء المشبعة من الكسرة، فيكون المراد أن الياء هذه الياء المشبعة من الكسرة. والتوجيه الثالث يقول بأن من هنا ليست أداة جزم، ليست شرطية، فلا جزم في الفعل، ولكن هنا بمعنى اسم موصول معنى الذي، من هنا اسم موصول معنى الذي، فيكون تقدير أو المعنى، فيكون المعنى الذي يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولكن يشكل عليه عطف الفعل المجزوم عليه، أن الله قال ويصبر بسكون الراء، فقالوا إذا كانت من هنا اسم موصول معنى الذي فيلزم من ذلك أن يكون يتقي فعل مضارع، وهذا لا إشكال فيه، فإذا يتأتى فيها قراءة قنبل بإثبات الياء على أنه فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة. لكن إسكان الراء في يصبر كيف يعطف الساكن على أو يعطف المجزوم على المرفوع؟ فقالوا هذا ليس السكون فيه من أجل الجزم، ولكن السكون فيه أجل التخفيف، كما ورد أبي عمرو السكون في كلمات يأمركم وينصركم ويشعركم وغيرها، فإنه يسكن في هذه الكلمات مع أن حقها التحريك.